حب محمد وآل محمد الثاني أعلى. الرحمن الرحيم، السلام عليك يا عقيلة بني هاشم، السلام عليك يا شريكة الحسين، وعظم الله لك الأجر بمصاب الحسين. شم مصاب قلب صاب شاهد بدمعة عيني، شم مصاب قلب صاب شاهد بدمعة عيني، من عبتك على الغبرة كمل الدور الثورة. وشم مصاب قلب صاب شاهد بدمعة عيني، هذا لسان حال عقيلة بني هاشم للحسين. شم مصاب قلبي انصاب شاهد بدمعة عيني. اسمع اسمع. شم مصاب قلبي انصاب شاهد بدمعة عيني، خويا من عفتك على الغبرة كمل الدور الثور. وشم مصاب شم مصاب قلبي انصاب شاهد بدمعة عيني، شم مصاب قلبي انصاب شاهد بدمعة عيني، شم مصاب قلبي مصاب شاهد بدم. من عفتك على الغبرة ابو علي كعلى الغبرة كمل الدور الثورة دور الثورة. وشم مصاب قلبي مصاب شاهد بدمعة عين. بارك الله بكم. اريد اللطم سوى والجواب سوى، لان مو بس قلب عقيلة بني هاشم مصيوب، احنا بمصابهم هم قلبنا مصيوب. فالشم مصاب قلبي مصاب شاهد بدمعة عيني، شم مصاب قلبي مصاب شاهد بدمعة عيني. من عفتك عن الغبرة كمل الدور الثور. او شم مصاب شاهد بدم. يا ابن امي يل بكل شيم مئت الفا، هاك خذ عتبي وخلي صوبك عتبي. يا ابن امي يل بكل شيم مئت الفا، هاك خذ عتبي وخلي صوبك عتبي. زينب انا والنعم اخت ابو فاضل، زينب انا شدت وسام العفه، من صابر قلبي شام مصاب بقلبي، والشرف بوصافي تكمل وصفه، يشهد لي ربي وبي اعلم ربي، والاسلاف بالاوصاف بالغانم متوجيني، والاسلاف بهالاوصاف بالغانم متوجيني. من صبر امي الزهرة كمه دور الثورة من صاب قلبي صاب شهيدة بدمعة عين شمم صاب قلبي صاب شهيدة بدمعة شمم صاب قلبي صاب من عفتك على الغبرة على الغبرة كمال شمم صاب شهيدة بدم على عيني على عيني يا ابن امي بك الشيء مئت الفا هك خذ عتبي وخلي صوبك عتبي زينب انا الشدت وتعمل عفة من صبر قلبي شامم صاب بقلبي والشرف بوصافي تكمل وصفة يشهد لي ربي وبي اعلم ربي والاسلاف بهالاوصاف بالغانم متوجيني والاسلاف بهالاوصاف بالغانم متوجيني من صبر ام الزهرة من صبر ام الزهرة كمل الدور الثورة او شمم صاب قلبي صاب شهيدة بدمعة عين شمم صاب دمعة عيني شمم صاب قلبي صاب من عفتك على الغبرة مال حالة الخدر من سبال الخدر جارني وايب شاركتني بهمي قلبي المفطر علي تمت فطر على اليسر عالحرم اصبح حتمي سارت بهالبر يا قطيع المنحر والايتام بالالام لما انت استاذيني والايتام بالالام لما انت استاذيني يا عقلة بني هاشم شيعتك الان بالالام كذلك تحسين بالامنا والايتام بالالام لما انت استاذيني قلبي حملت كم جمرة وكملت وكم مصاب قلبي انصاب شهيدة بدمعة كم انصاب قلبي انصاب كم انصاب قلبي انصاب من عفتك على الغبره الى الغابرة كملت اعتذر القصيدة طويلة ترى يا حسين اخذ من دمعي وصف السجاد وانظر الحالة حالي يشبه حالة من فوق الاغلال اليسر والاصفاد تدري الجيرالة قطيعة ودلالة ما شايف عيوني علي لينقاد حالة اغلالة دمعي تلهمالة والسجاد من انقاد بالنايب يناديني والسجاد من انقاد بالنايب يناديني حيرني شبلك بامرة وكمل وشم انصاب قلبي انصاب شهيد بدمعك عيني شم انصاب قلبي انصاب شم انصاب قلبي انصاب من عفتك على الغابرة من جامر دمعي الامال كلمة معاتب والشهم يتعاتب لا راحت اختم يستار بذاك الحال بالاخص زينب يا ما عزت زينب وللكوفة لمن وصل بين الجمال قلبي المصوب بالشماتة صوب من انشال عالعدال راسك غيبي واجيني من انشال عالعدال راسك غيبي واسيني وبالتابي الحالي نظرة وكمل الدور كم انصاب قلبي انصاب كم انصاب قلبي انصاب كم انصاب من عفتك على الغبرة كم انصاب قلبي طال الدرب راجك يلوح قبالي وجهك اوصاف المصطفى واوصافه وانت انا بالبر واحد من اطفالي وضاع عافه على الترايب عافه والراس ظل يتلفت على عيالي لطيف الشافة وتقال لهم عن شافة بلم عيال جمع اطفال طول الدار بتلقيني بلم عيال وجمع اطفال طول الدار بتلقيني حزمت قلبي بصبرة وكملت شم انصاب قلبي انصاب شهد بدمعة عيني شم انصاب قلبي انصاب شهد بدمعة عيني شم انصاب قلبي انصاب دمعة عيني من عفتك على الغبرة شمال الثور الثورة شمال الصاب جو الصاب شهيدا للمعزل أرجو المعذرة فدرك من دخلنا المجلس الطاغي ورد راسك يشوفه وبالشي ما تشوفه من دخلنا المجلس الطاغي وراد راسك يشوفه وبالشي ما تشوفه صبر القلب هدمت عرش ابن زياد طبت الكوفة قلبت وجه الكوفة والنعم بتعلي صبر القلب هدمت عرش ابن زياد طبت الكوفة قلبت وجه الكوفة بالحزن خلينا عقب الاعياد طاغية بخافة فضحنا تجخافة والطغيان بالخسران والانتصار الديني والطغيان بالخسران والناصر صار الديني ما بين بسمة وعبرة كملت الثورة شم انصاب قلبي انصاب شم انصاب قلبي انصاب عاد عيني شم انصاب قلبي انصاب من عفتك على الغبرة الشام ودخلنا لما وصلنا الشام ودخلنا ادينا موقف ما يجادي موقف ثورة اكبر بالشام فجرنا ايماني اهتف للمظالم اكشف والخطبة السجاد من ادى خطبة توصف ظلم ما يتوصف ذاك اليوم يا مظلوم بيت اللي سابيني ذاك اليوم يا مظلوم وديت الذي سابيني ورديت لك من تسرى وكملت كم من صعب قلبي صعب كم من صعب صعب قلبي صعب من عفتك على الغبرة الشعر الذي في أسجار الرسالة شعيد زينة بعودت لحسينها شعيد زينة بعودت لحسينها باليسر وفت البيانة وبيانة شعيد زينة بوايا لحسين اشتريت ما كفاهم صعبة وشافت يزيد نسيت هضم اليسر لا وحشة البيت لا بارض كربة لش نظرة عينها شعبة زينب عودت لأرض الطفولة اذا زينب عودت لارض الطفول ما درت ما درت ما درت لا وصلت الطف الشجوك كان ما تقطع عن الهرم تعوف خل تقضي على القبور السين شعيد زين بردت الكرب الردود ما درت باخواتها متوسل لحود زين بصب المدامع من سجود زين بصب المدامع هل سجود عالمصايب الصبر هيعين شعد زينب عتب لا رايدة نوح شعد زينب عتب لا رايدة نوح واليسر واليسر ما خلى إلها بعد روح خلت لم الحرم والبابة تروح خلت لم الحرم والبابة تروح يا مقبر أمهد كدر ونينها شعد زينب تعدي ما بين القبور شعد زينب تعدي ما بين القبور وبمكان خيامها ظلت تدور بالشكاية وبالمعاتب لا تجور بالشكاية وبالمعاتب لا تجور زين شاهد حرقة صواوينها شعد زينب أمل بعدش تنتظر عد زينب أمل بعدش تنتظر شاهدت مصرع اخوتها واليسر والتحشى يهجم بيه منها يعتذر والتحشم بيه منها يعتذر تدري لا رايته ولا شفي انا تدري لا رايته لا شفي زينب حايمة على المشرعة شعيت زينب حايمة على المشرعة ردت تتمثل أخرى المصرعة ما درت بشفوط أخرى مقطعة ما درت بجفوط اخوه مقطعه جثته بيض الدمم غسلينها شعد زينب تذكر ايام الدلال شعد زينب تذكر ايام الدلال ما درت باخوتها متوزع الرمال خلت وزم روحها بجمع العيال حيث بامر العائلة موصينها شعد زينب والعليها أدتها واللي يريد حسين عقبة سوته حفظة العائلة ونصرة ثورته سبت بالشام الذي ساقينها شعد زينب واللي يريد حسين صار وضعوا ميا منها صاب الانهيار خل ترد عيال اخوها للديار العتب وين وروح زينب وين وقفت عقيلة بني هاشم وهي مذعورة في ذلك الظلام وأخذت تنادي أبا يا علي ونحن مع عقيلة بني هاشم ولشدتنا ومصيبتنا وما بنا ننادي اليوم يا علي